هم السيطرة على الحجاز، ولكي يسهل عليهم إدخالها فيما بعد بعد هدم الكعبة إلى ما يسمى دولة إسرائيل الكبرى، فكلها داخلة في حدودها الجغرافية. وعندما قال ميلز أنه لا يعتقد أن هذا أمر مرجح، قال ريغن: أعتقد بأن هذا أمر لا مفر منه، إنه ضروري لتحقيق النبوءة القائلة بأن أثيوبيا ستكون من الأمم الكافرة التي ستقف ضد إسرائيل. ويبدو أن ريغن قد ذهب بعيدا في إيقانه من أن المسألة أصبحت مسألة وقت بالنسبة لمجيء اليوم، أي يوم المعركة، فهو يعتقد أن لا عقبات هناك تحول بين ذلك اليوم وبين حدوثه. قال ريغن لميلز: إن كل النبوءات الأخرى التي تعين تحقيقها قبل معركة أرمجدون قد حدثت، والفصل 38 من حزقيال يقول: إن الله سيأخذ بني إسرائيل من وسط الكفار حيث سيكونون مشتتين، ثم سيلم شملهم مرة أخرى في أرض الميعاد، وقد حدث هذا بعد قرابة 2000 سنة ولأول مرة في التاريخ، فإن كل شيء مهيأ لمعركة أرمجدون والمجيء الثاني المسيح. لذلك أطلق ريغن ما يسمى حرب النجوم، وابتدأت من ذلك اليوم إلى هذا الوقت، وهي إعداد لحرب نووية مدمرة ساحقة فيها الإبادة لكثير من أنواع الجنس البشري وعلى رأسهم المسلمين. وهناك قرائن تدل على أن ريغن ظل محتفظا باعتقاده في معركة أرمجدون حتى ركب سدة الحكم في أكبر دولة في العالم وأقواها. فعندما رشح نفسه للرئاسة عام 80 أدلى رونالد ريغن بتعليق عن نهاية العالم أثار انتباه المعلقين السياسيين، حتى قال أحد المعلقين في صحيح نيويورك تايمز ويليام سافير إن ريغن كان يخاطب حينئذ مجموعة من زعماء اليهود، وقال لهم: إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي نستطيع الاعتماد عليها كبقعة ستحدث فيها معركة أرمجدون. وقال ريغن في مناسبة أخرى للمبشر جيري فالويل: جيري، إنني أعتقد أحيانا بأننا نتجه الآن بسرعة عالية جدا نحو معركة أرمجدون. وفي أكتوبر 1983 كشف ريغن النقاب عن أن معركة أرمجدون ليس فقط عقيدة لا تزال تسكن قلبه، بل إنها لا تزال تشغل باله، فقد اتصل هاتفيا مع توم داين من اللجنة المركزية الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة، التي هي أقوى مجموعة ضغط قوية لإسرائيل في أمريكا، وقال داين إن ريغن قال له: أتدري يا داين، إنني أعود إلى أنبيائكم القدامى في العهد القديم وإلى الدلائل التي تنبئ بأرمجدون، وأجدني أتساءل عما إذا كنا الجيل الذي سيشهد ذلك. لا أدري إن كنت لاحظت أي من هذه التنبؤات في الأزمنة الأخيرة، ولكن صدقني يا داين، إنها تصف بالتأكيد الزمن الذي نعيش فيه. والرئيس الأمريكي ريغن لم يكن يخفي توجيهاته الدينية الدفينة قبل وبعد تولي الرئاسة، وبعد أن نجح في انتخابات الرئاسة التي جاءت به لمقعد الحكم لبس القبعة اليهودية المعروفة، وألقى خطابا في مؤتمر يهودي كدليل التزامه بالصهيونية وولائه المطلق لليهود. قال المستشار الأمريكي للأمن القومي بريجنسكي: إن على العرب أن يفهموا أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لا يمكن أن تكون متوازنة مع العلاقات العربية، لأن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية علاقات حميمة مبنية على التراث التاريخي والروحي. بوش، وما أدراك ما بوش. وقف الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب أمام حائط المبكى، أي البراق في القدس، وقد لبس القبعة اليهودية وقبل أحجار الحائط القديم الذي يرمز للهيكل. وكانت الزيارة في عام 87 عندما كان نائبا لريغن، ونشرت الجرائد صورته على هذه الأيام. جورج بوش الذي كان نائبا لريغن وساعده الأيمن، والذي قدم اليهود ما لم يقدمه قبله لا ريغن ولا غيره، والذي أظهر أثناء أزمة الخليج من التعاطف مع الأصوليين ما لم يسبقه إليه أحد، كما أن بوش له علاقات صداقة حميمة مع زعماء الأصوليين الإنجليين، وخاصة جيري فولويل الذي يقول عنه بوش: أعتقد بكل أمانة أننا برجال من أمثال جيري فولويل، فإن شيئا فظيعا كالإبادة الجماعية لليهود لن يحدث ثانية، وسيأتي الحديث عن هذا الأصول لاحقا. وتذكر غريس هالسل أن فولويل أقام حفل غداء في 25 يناير عام 1986 على شرف بوش، وقال في الحفل: بوش سيكون أفضل رئيس في عام 1988. ومهما قيل عن ماضي بوش الإجرامي، فإنه يصف نفسه في كتابه التطلع إلى الأمام، لأنه متدين، وأن جده كان قسيسا، وأنه هو وأسرته يقرؤون الكتاب المقدس كل يوم، ويتحدث كيف واجهته مشكلة تعميد ابنته حينما كان سفيرا في الصين، وصورته وهو يرتدي القبعة السوداء ويرسم حائط المبكى على طريقة اليهود يعرفها الجميع. هذا هو الأب. فماذا تتوقعون من بوش الابن؟ ماذا تتوقعون من رجل صرح على الملأ بأنه سيشنها حربا صليبية؟ ما تتوقعون من رجل صادق على قرار تهيب منه كل الرؤساء الأمريكان، وهو اعتبار القدس عاصمة أبدية وموحدة لليهود؟ ماذا تتوقعون من رجل شنها حربا ضروسا على الإسلام والمسلمين وعلى جميع الشرفاء في العالم العربي والإسلامي؟ بوش الابن لا يحتاج أن أحدثكم عنه، يكفي أنه ابن هذا، ثم إن غاب عنك أصل دلك عليه فعله. أفعاله تؤكد حقده الدفين وصليبيته الواضحة المعلنة، وما عليكم إلا أن ترقبوا مسلسل الأحداث، فهو يظن نفسه أنه الذي سيشعل فتيل هرمجدون. فهل يا ترى سينجح إن بقيت الأمة في نومها وغفلتها وجهلها بهذه الحقائق؟ سينجح بوش وغير بوش. أما إن استيقظ المارد الإسلامي وتنبه وأخذ يعد العدة للمواجهة والمجابهة، وأخذ يستعد لساعة اللقاء، فيمكن أن نفشل هذا المخطط وغيره من المخططات الخطيرة التي يراد تحقيقها في هذه الآونة في العالم العربي والإسلامي. 1999 نصر بلا حرب، هذا عنوان كتاب للرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون، أكثر رؤساء أمريكا فكرا وتنظيرا، والعنوان يشعر بالفكرة الألفية وسيطرة الحكومة الواحدة على العالم. يقول نيكسون: في العالم الإسلامي من المغرب إلى أندونيسيا ورثت الأصول الأصولية الإسلامية مكان الشيوعية باعتبارها الأداة الأساسية للتغيير العنيف. إذا منذ متى ونحن إرهابيون؟ منذ عهد نيكسون، من أندونيسيا التي يريدون تفتيتها الآن، وما الحادث الأخير في أندونيسيا إلا حادث أمريكي مفتعل، حتى يبدأ بتقطيع أندونيسيا إقليم بعد إقليم من أندونيسيا إلى المغرب. المسلمون ورثوا مكان عدو أمريكا الشيوعيين، وهم أكثر أدوات العنف والإرهاب، فيجب القضاء عليهم. ويختم كتابه نيكسون بعبارات لا تفوه بها إلا أعتى الأصوليين الإنجليين، فيقول: عندما كانت أمريكا ضعيفة وفقيرة منذ 200 سنة مضت، كانت عقيدتنا هي المبقية علينا، وعلينا ونحن ندخل قرننا الثالث ونستقبل 1000 سنة المقبلة أن نعيد اكتشاف عقيدتنا ونبث فيها الحيوية. وهذا ما يفعله الآن جورج بوش الابن. وقد نشرت له مجلة الشؤون الخارجية تعليقا على اللقاء الأول الشهير بين ريغن وغورباتشوف، قال فيه: يجب على روسيا وأمريكا أن تعقدا تعاونا حاسما لضرب الأصولية الإسلامية. وإليك هذه الفقرة كنوع من إضفاء المعلومة. ذكر مؤلف كتاب أمريكا والشرعية حادثة تدل على أن الأصولية المتعصبة تجاوزت رجال الكنيسة والسياسة إلى المثقفين الكبار. فقد تحدث الكاتب والأديب جمال الغيطاني المصري عن رحلته إلى موسكو مع الشاعر الفلسطيني سميح القاسم ليمثلا اليساريين العرب، أي الشيوعيين العرب، ويتحدثا عن الأمجاد الثورية شعرا ونثرا. ولكن المفاجأة كما رواه الغيطاني أن أكبر شاعر في الوفد الأمريكي قام لإلقاء قصيدة ثورية، وقدم بمقدمة قال فيها: يجب علينا نحن الأمريكان والسوفيت تناسي خلافاتنا والتحالف معا لضرب الإسلام. فإذا بالغيطاني وزملائه الشيوعيين يتبادلون النظرات ويتساءلون: هل هذه هي التقدمية التي كلنا لها المديح والتي اعتنقناها وأحببناها؟ أرجو أنه أدرك وعاد، وأن يدرك غيره ويعود. الرئيس الأمريكي ترومان يعترف بإسرائيل بعد 11 دقيقة فقط من إعلان قيامها. في عهد الرئيس الأمريكي ترومان طلب 5000 قسيس بروتستانتي أمريكي إلى الحكومة أن تتدخل لإباحة الهجرة اليهودية إلى فلسطين دون قيد أو شرط، وسارع الرئيس ترومان إلى الاستجابة. وصرح الرئيس الامريكي ترومان في جوابه على سؤال موجه اليه عن كتابه المفضل فاجاب انه التلمود. التلمود هو شروح الحاخامات للتوراة، شروح الاحبار الربانيين للتوراة، وكله خرافة وشعوذة وتخيل وكهانة ودجل. ولقد اعترف ترومان باسرائيل دولة بعد 11 دقيقة فقط من اعلان قيامها في تل ابيب، وبادر بتمويل الاف الملايين من الدولارات من الضرائب الامريكية الى دولة اسرائيل. الرئيس الامريكي روزفلت وميداليته، في عهد الرئيس الامريكي الاسبق روزفلت تمت موافقته على اتخاذ النجمة السداسية الاسرائيلية شعارا رسميا لدوائر البريد وللخوذ التي يلبسها الجنود في الفرقة السادسة وعلى اقدام البحرية الامريكية وعلى ميدالية رئيس الجمهورية. يقول بول فيندلي عضو الكونغرس الامريكي في كتابه من يجرؤ على الكلام، واني انصح بقراءة هذا الكتاب، كتاب من يجرؤ على الكلام لبول فيندلي، يقول الواقع ان جميع النصارى ينظرون الى الشرق الاوسط، شوفها نصران يتكلم، يقول الواقع ان جميع النصارى ينظرون الى الشرق الاوسط من منظار الصلة الروحية باسرائيل ومن زاوية الميل الى معارضة او عدم تصديق اي شيء يشكك في سياسة اسرائيل، والقناعات الدينية هي التي جعلت الامريكيين يستجيبون لنداءات اللوبي الاسرائيلي. ويقول اعتقد ان اسباب البركة في امريكا عبر السنين اننا اكرمنا اليهود الذين لجأوا الى هذه البلاد وبورك فينا لاننا دافعنا عن اسرائيل بانتظام. وعندما انعقد المجمع العالمي الثاني للكنائس المسيحية في افانستون عام 1954 قدمت ثول اللجنة المختصة ببحث علاقة اليهود بالكنيسة تقريرا جاء فيه ان الرجاء المسيحي بالمجيء الثاني للمسيح لا يمكن بحثه عبر فصله عن رجاء الشعب اسرائيل الذي لا نراه بوضوح فقط في كتب العهد القديم التوراة، بل فيما نراه من عون الهي دائم لهذا الشعب، ولنرتاح قبل ان يقبل شعب الله المختار المسيح كمل. واصدرت مجموعة من الاساقفة في المؤتمر المذكور البيان التالي: اننا نؤمن ان الله اختار اسرائيل الشعب المختار لكي يتابع خلاصة للبشرية، ومهما كان موقفنا فلا نتمكن من نكران اننا اغصان قد تطعمت على الشجرة القديمة التي هي اسرائيل، ولذلك فان شعب العهد الجديد لا يمكن ان ينفصل عن شعب العهد القديم، ان انتظارا لمجيء المسيح الثاني يعني املنا القريب في اعتناق الشعب اليهودي للمسيحية وفي محبتنا الكاملة لهذا الشعب المختار. اتكلم الان عن ابرز الشخصيات الاصولية الدينية الانجيلية المتعصبة التي لها شهرة الرؤساء ولها ضغط القادة في امريكا من القصص المبشرين الذين يملكون مئات الاذاعات والمحطات التلفزية والذين يتابعهم ملايين لا عد لها من الامريكان. جيري بولويل صاحب برنامج ساعة من انجيل زمان، وهو من اشهر قيادات التيار الاصولي الامريكي، وله منظمة يسمونها الاغلبية الاخلاقية او الاغلبية المعنوية، ومن كلماته ان دعم الولايات المتحدة لاسرائيل، هذا كله على الاعلام الامريكي والاوروبي المفتوح وعبر الفضائيات المفتوحة يتكلم هذا الكلام، ومن كلماته ان دعم الولايات المتحدة لاسرائيل ليس من اجل مصلحة اسرائيل ولكن من اجل مصلحة الولايات المتحدة الامريكية نفسها. يقول هذا الرجل ان الولايات المتحدة الامريكية جمهورية نصرانية يهودية. يقول هذا الصليبي وهو صديق شخصي لبيغن وشامير، يقول لا اعتقد ان في وسع امريكا ان تدير ظهرها لشعب اسرائيل وتبقى في عالم الوجود، فالرب يتعامل مع الشعوب بقدر ما تتعامل هذه الشعوب مع اليهود. وقال انتم تعلمون انه لن يكون هناك سلام حقيقي في الشرق الاوسط الى ان يجلس المسيح يوما على عرش داود في القدس. وقد قام برحلة الى فلسطين عام 83 اصطحب فيها 630 مسيحيا، استقلوا الطائرة من نيويورك الى تل ابيب وذهبوا الى مكان معركة هرمجدون المنتظرة وادوا صلواتهم هناك حتى يسرع الله بقيامها. ويقول فولويل ان الوقوف ضد اسرائيل هو وقوف ضد الله، ويشير في برامجه الى ما يسميه وعد الله لابراهيم منذ 4000 عام، وقول الرب سأبارك من يبارك اسرائيل والعن من يلعن اسرائيل كما في التوراة. ويضيف وبناء على هذا فان على الولايات المتحدة الا تتردد في تقديم كل الدعم المالي والعسكري الى اسرائيل. وعندما قامت دولة إسرائيل عام 1948 لم يعتبر ذلك مفتاحا للنبوءات التوراتية فحسب، بل قال إن هذا علامة على مباركة الله وفاء لشعب الله. ويقول فولويل، وهذه عبارة مهمة بالنسبة لمشروع السلام، يقول إنه لا مجال للنقاش بكون يهوذا والسامرة جزء من إسرائيل وكذلك الجولان، وإن القدس عاصمة أبدية موحدة لإسرائيل. وقد أنشأ فولويل جامعة سماها جامعة الحرية، ويقول إن عدد طلابها سيصل عام 2000 إلى 50,000 طالب، ويتعلم فيها الطلاب علم اللاهوت من وجهة النظر اليهودية، وهذه الجامعة ينتمي طلابها إلى دول كثيرة، وحقا صار عدد طلابها 70,000 طالب في هذا العام وليس 50، 70,000. وهو يؤكد باستمرار أن إعادة تأسيس إسرائيل عند المسيحيين الأصوليين هو إيفاء بالنبوءات أي وعود التوراة المحرفة، وهو لا يكتفي بالحدود الجغرافية الحالية لإسرائيل، اسمع هذه، بما فيها الضفة الغربية وغزة والجولان، بل يطالب بامتداد أراضي إسرائيل من الفرات إلى النيل. ويقول في برنامجه ساعة من إنجيل زمان حينما غزا اليهود لبنان واحتلوا بيروت عام 82، يقول يذكر سفر التكوين من التوراة أن حدود إسرائيل ستمتد من الفرات إلى النيل، وستكون الأرض الموعودة، والأرض الموعودة كما يقول فولويل هي العراق وسوريا وتركيا والسعودية ومصر والسودان وجميع لبنان والأردن والكويت. فالأصولية الإنجيلية ترى أن كل هذه الأرض أرض كنعان، إذن كلها موعودة. ويهاجم هذا الرجل العرب ويقول لا مكان للعرب بيننا ولا علاقات حسنة معهم، لأنهم ينكرون قيم الولايات المتحدة الأمريكية وطريقة معيشتها ويرفضون الاعتراف بإسرائيل. وهذا اتباع لما جاء في التوراة من أن هناك 7 شعوب ملعونة أهمها الشعب العربي المسلم. بقي أن نقول إن جيري فولويل هذا صديق حميم للرئيس الأمريكي الحالي بوش، وقد أعلن بوش أكثر من مرة صداقته له. بات روبرتسون صاحب الخط 800، الرجل الثاني بات روبرتسون، وهذا معروف في أنحاء أمريكا كلها بأنه نجم تلفازي ديني، وقد أنشأ هذا الرجل محطة تلفاز تغطي أكثر من 60 دولة أجنبية، تبها محطة تلفاز تغطي أكثر من 60 دولة أجنبية وتستخدم الأقمار الصناعية في البث. ويقول الرجل أنه يتلقى أكثر من 4 ملايين مكالمة عن طريق الخط المجاني رقم 800 يوميا، 4 ملايين مكالمة عن طريق الخط المجاني يوميا، وهذه المكالمات تحتوي الفتاوى والأسئلة والاسترشادات الكنسية، ويجيب عليها هو وزمرته. وهناك محطة مشهورة في أمريكا لبات روبرتسون اسمها CBN، هذه المحطة يملكها بات روبرتسون وجماعته الإنجيلية الأصولية، وهي تذيع باستمرار على مدار 24 ساعة وتركيزها الأساسي على برامج الوعظ، وكذلك نادي 700، ويملك أيضا جامعة تسمى جامعة CBN. وتقول عنه نيويورك تايمز لا يوجد في عقل بات روبرتسون سوى الأيام الأخيرة من الزمن والمجيء الثاني للمسيح ونشوب معركة هرمجدون، أي أنه يتوقع نزول المسيح عليه السلام بنهاية هذا 1000 الميلاد وقد انتهى. ويعلل ذلك بأن إعادة مولد إسرائيل هي الإشارة الوحيدة إلى أن العد التنازلي لنهاية الكون قد بدأ، كما أنه مع مولد إسرائيل فإن النبوءات أخذت تتحقق بسرعة، أي أن كل ما أخبر به الكتاب المقدس سيأتي اعتبارا من وجود دولة إسرائيل. وفي برامجه يؤكد دائما على عداوته للعرب ويسميهم أعداء الله، ويعتقد أنه لا مجال للعدل مع الفلسطينيين طالما أن رغبة الله هي تأسيس إسرائيل وفي تعيين حدودها. ويقول في إحدى نشراته أن احتلال إسرائيل للقدس في حرب حزيران 67 هو أهم حدث تنبؤي في حياتنا، وأن زمان غير اليهود قد قارب على النهاية، أي العرب المسلمين، وأن شبكته الإذاعية ستكون جزءا حيويا من حركة الإله نحو دعم إسرائيل. وقد كان هذا الرجل بات روبرتسون ضمن الوفد الرسمي الذي رافق بوش في زيارته للسودان عام 85، بوش الأب، التي وقع على أثرها اتفاق أمريكي سوداني بترحيل يهود الفلاشة إلى إسرائيل، وهذا يدل على قوة العلاقة التي تربط هذا الرجل بالرؤساء الأمريكيين. وقد نشرت جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 12/11/1412 هجري خبرا عنوانه داعي ديني يشتري اكبر وكالة انباء امريكية. وقد اشترى بات روبرتسون شركة الاعلام الامريكية لوكالة يونايتد انترناشيونال الشهيرة، وقالت الجريدة جدة الشرق الأوسط، وتنتمي شركة الإعلام الأمريكية إلى شبكة الإذاعة المسيحية التي يملكها روبرتسون، وهي سلسلة من محطات التلفزيون والراديو تنتشر في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وتصل هذه القناة العائلية الخاصة المقصورة على المشتركين إلى 54 مليون أسرة وعائلة أمريكية يوميا. جورج أوتس، اليهود في أي مكان ما زالوا هم شعب الله المختار. اما الرجل الثالث المشهور في اطار الاصولية الانجيلية فيدعى جورج اوتس، وله منظمة كبيرة تسمى رعوية المغامرة الكبرى، وهذه المنظمة تؤمن بحرفية التوراة وانها كتاب من عند الله، وبالتالي فهي تؤمن بان اسرائيل مقدمة لعودة المسيح عليه السلام ثانية، وتلتزم التزاما كاملا بدعم اليهود، وتقول في احدى اعلاناتها: نحن ملتزمون بامن اسرائيل، كما نؤمن بأن كل الأرض المقدسة هي ميراث للشعب اليهودي غير قابل للنقل أو التصرف، وهو الوعد الذي أعطى لإبراهيم وإسحاق ويعقوب ولم يلغى قط. وتضيف: كما أن إنشاء إسرائيل الحديثة هو إيفاء لا ينازع للنبوءة التوراتية ونذير بمقدم المسيح، ونعتقد أن اليهود في أي مكان ما زالوا هم شعب الله المختار، وأنه يبارك من يباركهم ويلعن من يلعنهم. مايك إيفانس. وهناك شخصية أخرى من شخصيات الأصولية النصرانية هو مايك إيفانز، وهو أيضا رجل له علاقة حميمة بالرؤساء الأمريكيين وآخرهم بوش، وهو من أكثر الأصوليين النصارى تطرفا وتشددا وحقدا على الإسلام والعرب. ورأيه يتلخص في أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تسعى سعيا حثيثا من أجل إقامة إسرائيل الكبرى، ويرى أن مثل هذا العمل لوجه الله وتأييدا لكلمة الله، ويملك برنامجا اسمه إسرائيل مفتاح أمريكا للبقاء، اسم برنامجه في الفضائيات الأمريكية والإذاعات إسرائيل مفتاح أمريكا للبقاء، وهذا البرنامج يبث لمدة ساعة يوميا في أكثر من 50 محطة تغطي أكثر من 25 ولاية أمريكية. ويقول إيفانز: إن تخلي إسرائيل عن الضفة الغربية سوف يجر الدمار على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة الأمريكية من بعدها، ولو تخلت إسرائيل عن الضفة الغربية وأعادتها للفلسطينيين فإن هذا يعني تكذيبا بوعد الله في التوراة، وهذا سيؤدي إلى هلاك إسرائيل وهلاك أمريكا من بعدها إذا رأتها تخالف كتاب الله وتقرها على ذلك. ويناشد إيفانز الشعب الأمريكي التقدم لتأييد أفضل صديق للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بتوقيع إعلان البركة الإسرائيلي، لأن الرب أمره بوضوح بإنتاج هذا البرنامج الخاص بإسرائيل، ويقول: إن كلمة الله غير قابلة للتفاوض، ونحن نؤمن على وعلى ذلك بأن الكتب المقدسة تعترف بالقدس عاصمة روحية أبدية لإسرائيل، وأن المسيح اليهودي سيعود إليها كذلك. ويضيف إيفانز: ومن أجل هذا تعاهدنا على الصلاة من أجل شعب إسرائيل والوقوف معه في كفاحه من أجل الحرية والسلام وحصوله على كامل أرضه الموعودة. ويضيف إيفانز: نحن نؤمن بكلمة الله حينما يقول: سوف أبارك من يباركهم ولعن من يلعنهم، على اليهود. نحن نؤمن أن من واجب أمريكا الوقوف بجانب إسرائيل، وكلمة الله تعترف بالقدس، وعلينا واجب الاعتراف بكلمة الله. وبرنامجه يشاهده عشرات الملايين في أمريكا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. وقد وزع إيفانز بيان تحت عنوان القدس دي سي على عدد من الأمريكان، ووصل عدد الذين وقعوا عليه إلى 1,000,000 أمريكي، وأرسلوا هذه التوقيعات إلى رئيس أمريكا وإلى رئيس وزراء إسرائيل، وقدم هذا إلى شامير، وكتب إيفانز وقتها يقول: إن عيني شامير اغرورقت بالدموع، وقال شامير: إن أولئك المسيحيين يحبوننا حبا عظيما صادقا. أمريكا وقراراتها السياسية المتأثرة بمعتقداتها الدينية. نشرت جريدة الواشنطن بوست في 26/12/1983 إحصائية أجراها مع جالوب أثبتت أن 60% من الأمريكيين يهتمون بالدين، وأن 42% منهم يداويون على الصلاة في الكنائس، وأن 26% منهم يقبلون على دراسة الكتاب المقدس، كما قرر أكثر من ثلث الأمريكان أن قراراتهم السياسية تتأثر بمعتقداتهم الدينية. ويقرر معهد جالوب أن 60 مليون شخص أمريكي أو أكثر يشاهدون برنامجا أو أكثر من برامج الكنيسة المرئية شهريا. أخيرا، أمريكا هي أكثر أمم العالم انشغالا بالدين، وفي أمريكا تيار أصولي ديني مهووس إلى الثمال بعودة المسيح عاجلا غير آجل، ومستعد لأن يرتكب في سبيل ذلك أكبر الحماقات. وأي حماقة أكبر من محاولة التسلل إلى القواعد النووية وإطلاق الدمار على العالم كله لأكثر من مرة من جماعات أصولية دينية متطرفة في أمريكا. وعن أي دليل نبحث وقد رأيناهم ينتحرون بالمئات والعشرات ويفجرون المؤسسات الفيدرالية وينظمون الجيوش العصابات لليوم الموعود؟ والمصيبة أنهم يزيدون ولا ينقصون ولا يحتكمون إلى أي منطق أو عقل، وإنما هي خيالات ومنامات ومخاطبات من الشياطين يزعمون أنها من الروح القدس، بل إن عددا يصعب حصره منهم يدعي أنه هو المسيح أو أن المسيح حل فيه أو خاطبه. ومن عقائد هؤلاء قيام دولة إسرائيل تمهيد ضروري لنزول المسيح. مشروع السلام هو تأخير لوعد الله فيجب أن يحارب. القدس بكاملها يجب أن تكون تحت سيطرة اليهود. إسرائيل مباركة، ومبارك من يلعنها وملعون من يلعنها، ومبارك من يباركها وملعون من يلعنها أو يعاديها. الفلسطينيون والمسلمون عامة رعاع وثنيون، وحزب يأجوج ومأجوج يجب القضاء عليهم. الألف سنة السعيدة يوشك أن تكون، لكن بعد خطف المؤمنين إلى السحاب لملاقاة الرب عند نزوله ودمار كل الوثنيين في معركة هرمجدون الكبرى. هذه مجمل عقائد المتطرفين الأصوليين دينيين في أمريكا. وليس هؤلاء جماعة رهبانية معتزلة كما كان الحال في القرون الأولى، بل هم أصحاب نفوذ اجتماعي بارز وترسانة إعلامية مؤثرة ومناصب عليا في الحكومة. وصلوا إلى الرئاسة، 7 منهم وصلوا إلى الرئاسة. ونبوءات التوراة مضاف إليها الكهانة والتنجيم وتحضير الجن هي أعظم طقوسهم، واعتمادا عليها تقوم نظرياتهم في السياسة والاجتماع وقواعدهم في التعامل مع سائر البشر. ومن المضحكات المبكيات أن أغلب الرؤساء الأمريكان لهم منجمون وكهنة يستشيرونهم في كل القرارات السياسية الحاسمة التي يريدون قطعها على مستوى الداخل والخارج. والمفكرون العلمانيون في أمريكا يعلمون أن تغيير الأفكار المنكوسة لهؤلاء القوم شبيههم بالمحال، فالبنية العقلية مدمرة من أصلها والنفسية في غاية التعقيد والغرابة. والساسة العلمانيون ينافقونهم لما لهم من تأثير على الرأي العام ونفوذ في عالم المال والإعلام. والإعلام العربي قليل الحديث عنهم لأنه مشغول بمحاربة المتطرفين والإرهابيين الإسلاميين، عن الحديث عن هؤلاء الذين مهما فعلوا وفكروا فليسوا إرهابيين ما داموا ليسوا مسلمين. هم والمفكرون العلمانيون على طرفي نقيض، لكن المشكلة أن كتلة الوسط تقل تدريجيا والأكثرون يميلون إلى هؤلاء لا إلى الفكر العلماني، هربا من جحيم الحيرة والجفاف الروحي. ولذلك تغلغلت الأصولية المهوسة في كل مجال واخترقت كل الحدود حتى وصلوا إلى الرئاسة، وآخرهم جورج بوش الابن الذين أفرجوه إلى سدة الحكم لتقريب ما يسمونه معركة هرمجدون الفاصلة. وقد هيأت الأقدار لفتنتهم في هذا العصر ما لم يكن من قبل، ولا شك أن لله في ذلك حكما عظاما، حيث اجتمع لهم أمران كل منهما كاف في ذلك. أولا، وجود تجمع يهودي كبير في فلسطين وهو ما لم يعهد من قبل. تقول هون لينسي في كتابها كوكب الأرض ذلك الراحل العظيم، تقول قبل أن تصبح إسرائيل دولة لم يكشف عن أي شيء، أما الآن وقد حدث ذلك وصارت إسرائيل دولة فقد بدأ العد العكسي لحدوث المؤشرات التي تتعلق بجميع أنواع النبوءات. واستنادا إلى النبوءات فإن العالم كله سوف يتمركز على الشرق الأوسط وخاصة إسرائيل في الأيام الأخيرة. الشرق الأوسط أيها الأحباب مصطلح غربي استعماري يضم الوطن العربي وتركيا وإيران، وبذلك أصبحت أوروبا هي مركز العالم. والهدف من هذه التسمية هو عدم استخدام مصطلحات مثل المنطقة العربية أو الوطن العربي أو المنطقة الإسلامية أو الوطن الإسلامي. هذه المصطلح يجب أن نكون حذرين منه أيها الأحباب. إذن قلنا هيئت الأقدار لفتنتهم في هذا العصر ما لم يكن من قبل، ولا شك أن لله في ذلك حكما عظاما، حيث اجتمع لهم أمران كل منهما كاف بذلك. أولا وجود تجمع يهودي كبير في فلسطين وهو ما لم يعهد من قبل. ثانيا حلول الألفية وبالأصح عام 2000 التي تعني عندهم بداية النهاية للعالم المعهود وبداية الدخول إلى العالم الآخر، عالم الألفية المسيحية الذي هو بمنزلة عالم الآخرة أو الجنة عند المسلمين. في غمرة الحماس الهائج لاقتراب الألفية نشط الأصوليون في العقدين الأخيرين من القرن 20 نشاطا هائلا في كل المجالات، إلا أن من أهمها مجال الدراسات والتأليف والصخب الإعلامي عن نزول المسيح واقتراب الألفية السعيدة، حيث استعجلوا بتعسف ظاهر كل حوادث آخر الزمان وأشراط الساعة، وأعدوا لها تصورات وسيناريوهات مرعبة للغاية تقوم على افتراض واحد هو حدوث المعجزات الخارقة، بما لا يمكن أن يتفق مع التتابع المنطقي لأحداث التاريخ بأي حال. ويكفي أن هوليود وحدها أنتجت ما يزيد عن 92 فيلم 92 فيلم عالمي عن أحداث الزمان وهذه النبوءات وصورتها لحقيقة وقوعها وكيف ستقع، وخصوصا معركة هرمجدون. لقد وجد هؤلاء أنه لا يمكنهم تصور أو تصوير حلول الألفية السعيدة وفق الشروط الموضوعية كالزمان والمكان والظروف السياسية الحالية، فلا بد من إقحام خارقة عظمى تقلب النظام الكوني رأسا على عقب. ومن هنا كان أسهل الطرق لتحقيق ذلك هو كارثة نووية تقضي على الحضارة وتعيد العالم إلى حالة شبيهة بحاله عند المجيء الأول للمسيح، وتمهد للمجيء الثاني للموعود. ووجدوا ضالته المنشودة في معركة هرمجدون المشؤومة، ووافق ذلك شعارات ريغان ونيكسون عن تدمير إمبراطورية الشر الاتحاد السوفيتي، فافترضوا أن يأجوج ومأجوج هم الروس، وبسقوط الاتحاد السوفيتي وقيام حرب الخليج افترضوا أن يكون الآشوري هو صدام حسين، وأن يأجوج ومأجوج هم العرب أو العرب والفوس وغيرهم، وأن الحرب النووية لا مفر منها. وبعد اتفاقات أوسلو خمدوا قليلا بل اضطربوا، فلما قامت الانتفاضة الأخيرة تنفسوا الصعداء وسروا سرورا عظيما، ولا سيما وقد وقعت الانتفاضة في نفس عام 2000. ومن هنا يضع كثير من المفكرين والدارسين في الغرب أيديهم على قلوبهم خشية أن يغامر أحد المهووسين من هؤلاء بحماقة تكون عاقبتها كوارث لا تحصى، حتى أن السلطات الإسرائيلية نفسها تتشدد في دخول المتطرفين من هؤلاء النصارى إلى إسرائيل خشية إقدامهم على شيء من هذا القبيل. أما الكارثة الكبرى التي تطب مطاجع المراقبين فهي احتمال تسلل هؤلاء إلى إحدى القواعد النووية وإشعال النار التي لا يستطيع العالم أن يطفئها، ولا أظن من سيفعل هذا إلا بوش من خلال أخلاقه وسلوكياته الأخيرة. وينبغي أن يعلم الناس أن مرور عام 2000 أو ما بعده دون حدوث شيء لا يعني نهاية هذه الأفكار، فإن هؤلاء تعودوا أن يعيدوا النظر في حساباتهم، وسوف تأتيهم الشياطين وتوحي إليهم بسراب جديد يلهثون وراءه ويثيرون الرعب في العالم ويظلون مصدر تهديد مستمر للبشرية كلها. فماذا نحن فاعلون؟ ماذا نحن فاعلون أيها الأحبة؟ وحتى يأخذ هذا البحث وتأخذ هذه الحلقة الطابع التوثيقي ويحمل طابع المصداقية، فإني أعددت لائحة بأسماء الكتب التي رجعنا إليها لإعداد هذه الحقائق ونقلها، وإني سأقرأها الآن وستوزع هذه النشرة، وأتمنى ممن يستطيع حصولها ومتوافر الآن أن يقرأها ويتمعن فيها، فإني ذكرت شيئا بسيطا وقليلا من هذه الحقائق لضيق الوقت، ولأن الموضوع واسع وشامل، فيمكن لكل من وقع بين يديه هذه الكتب أن يقرأها لكي يكتشف أكثر وأكثر أكثر. على كل سأقرأها الآن بشكل سريع ثم ستوزع مع نشرة هذه صفحة انتباه مع المادة حينما تنزل للتوزيع إن شاء الله. أسماء الكتب والمراجع: البعد الديني لإسماعيل الجيلاني، النبوءة والسياسة أيضا إسماعيل الجيلاني، الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي إسماعيل الجيلاني، المنظمات اليهودية الأمريكية لي أبرين، المبشرون البروتستانت والنية القاتلة جريس هالسل، القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى للشيخ الدكتور سفر الحوالي يوم الغضب لسفر الحوالي، وعد كيسنجر لسفر الحوالي 1999 نصر بلا حرب ريتشارد نيكسون الرئيس الأمريكي الأسبق، البعد الديني في السياسة الأمريكية ليوسف الحسن، قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله لجلال العالم، عقيدة اليهود في تملك فلسطين مجموعة أبحاث ترجمها سهيل ديب، التاريخ السري للعلاقات الشيوعية الصهيونية يعني هذا القادري، من يحكم واشنطن وموسكو لزهري الفاتح، مقدمات العلوم والنتائج لأنور الجندي، موسكو وإسرائيل لعمر حليق، مأساة مراكش لروم رولاند، صحوة الرجل المريض لموفق بن المرجع، بيت المقدس للدكتور الشراب، حرب الأيام الستة لراند وولف تشرشل، الطريق إلى بيت المقدس جمال عبد الهادي، مذكرات وايزمان، صك المؤامرة وعد بالفور النابليوني، أبحاث لأحمد صبري الدبش، الموسوعة اليهودية والصهيونية لعبد الوهاب المسيري قبل أن يهدم الأقصى لعبد العزيز مصطفى، السلام الضائع في كامب ديفيد محمد كامل، القدس مدينة الله لحسن فاضة، حمى سنة 2000 لعبد العزيز مصطفى كامل، كوكب الأرض ذلك الراحل العظيم لهولينسي، لورانس العرب على خطى هرتزل لزهدي الفاتح، جذور البلاء عبد الله التل، المسلمون والحرب الرابعة لزهدي الفاتح، الوثيقة الصهيونية في العهد القديم لجورج كنعان، ملف إسرائيل لرجيه جارودي، أهداف إسرائيل التوسعية لمحمود شيف الخطاب، الصراع الإسلامي الإسرائيلي لهذا المدرسي، قضايا الدين والمجتمع في إسرائيل لأسعد رزق، تذكير النفس بحديث القدس وقدسه لسيد بن حسين العفاني، من يجرؤ على الكلام لبول فندلي. هذه أيها الأحباب أسماء المراجع والكتب التي من أحب أن يتوسع في هذه القضية وينظر فيها بعمق يمكن أن يرجع إليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي هذه الأمة كيد الأشرار والفجار، وأن يحفظها مما يدبر لها، وأسأل الله أن تعي أمتنا ماذا يراد بها وماذا يراد منها، فتنهض من عثرتها وكبوتها ثم تتحد على لا إله إلا الله، وتمضي تحت ظلال العبودية تحمل قرآنها بيد وسلاحها باليد الأخرى. أسأل الله أن يعجل بنصر هذا الدين، وأن تسبق نبوآتنا نبوآتهم، وهذا هو الحق الذي ننتظره، تقاتل اليهود فتقتلوهم حتى يقول الشجر والحجر، يا مسلم يا عبد الله، يهودي ورائي تعالى فاقتل، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. أيها الأحبة، نعلن لحضراتكم بأنه يوجد الآن مهرجان مبارك طيب وعرس فيه الخير تحت شعار وعنوان ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، المكان طريق الباب جامع شهداء الأقصى في شارع سوق الخضرة، الاجتماع هناك، فمن أحب مشاركتنا يتوجه إلى هناك، فنحن إن شاء الله ذاهبون بعد قليل، وسيروا راشدين، جزاكم الله.